أخرج الخاتم فجعل يعبث به، فأخرج الخاتم فجعل يعبث به لأنه كان يتفكر في شيء. وعرفنا إيه أن يعني تفكر الصالحين يكون في شيء يعني محمود وطيب، يعني يتفكر في شيء نافع، وأنه لا حرج في العبث مثلا بالخاتم أو باللحية أو بالأرض أو كذا أثناء التفكر في شيء، لأن هذا إيه كان منقولا عن كثير من السلف وكذا، أنهم كانوا إذا تفكروا في شيء ربما يعني بشيء لا إرادي، يعني الإنسان أحيانا إذا انشغل ذهنه بشيء يتفكر فيه يكون له يعبث بخاتم أو باللحية أو بالأرض أو كذا، أن هذا لا حرج فيه ما دام التفكر في شيء نافع أو شيء من أمور الخير. فسقط الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه، فحزن عثمان رضي الله عنه على سقوط الخاتم. ويقول الحافظ ابن حجر يعني قال بعض العلماء يعني ان خاتم سليمان عليه السلام لما فقد خاتمه ذهب ملكه، لما فقد خاتم سليمان عليه السلام ذهب ملكه، سليمان عليه السلام ذهب ملكه، كان هذا سبب دعاء سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، دعا الله تعالى ان يؤتيه ملكا لا يذهب ابدا لا يملكه احد بعده، استجاب الله تعالى دعاءه. فقبل هذا الدعاء كان زال ملكه، كما قال تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. فمن المفسرين من قال يعني هذا الجسد هو شيطان يعني استولى على ملك سليمان وجلس على كرسي وضاع ملكه، وكان في هذا الوقت فقد خاتمه. لكن هذا الخاتم خاتم سليمان عليه السلام جاء في الأحاديث الصحيحة أن الدابة التي ستخرج في آخر الزمان التي قال الله تعالى فيها وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فالدابة التي ستخرج في آخر الزمان معها عصا موسى وخاتم سليمان، معها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتطبع يعني على جبين الكافر، تخطب الكافر يعني على الجبين أو تجعل له علامة على أنفه يعني أو كذا، بعصا موسى تضرب الكافر بعصا موسى على أنفه فتخطمه أو تسمه، يعني تضع عليه علامة مثل الكي، الوسم اللي هو الكي، يعني تصبح أنفه كأن فيها كية في أنفه في أنف الكافر، وتجلو بخاتم سليمان وجه المؤمن فيشرق، بخاتم سليمان تجلو به وجه المؤمن فيشرق حتى يتميز الناس المؤمن من الكافر، و يعني حتى انهم يتبايعون في الاسواق يقول بكم هذا يا مؤمن واشتري هذا يا كافر، او الناس خاصة يعني يصبح يتميز المؤمن من الكافر بين الناس، وهذا في الوقت الذي لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، هذا الوقت اللي تطلع الشمس المغربية أو تخرج الدابة، وحينئذ الكافر لا يقبل إيمانه بعد أن يختم بهذا الخاتم، خلاص لو آمن لا يقبل إيمانه، لأن هذا وقت ظهور العلامات الكبرى. نعم هناك وقت ما يعني، ولكن وقت قريب من العلامات الكبرى إذا يعني إذا وقعت تتابعت أو تلاحقت، يعني كما أخبر النص أول ما تقع علامة منها تتتابع العلامات الأخرى يعني بسرعة متتابعة، يعني أكثر هذه العلامات تكون في زمن واحد، يعني تحصل هذه العلامات متتابعة وفي نفس الوقت تخرج الدابة ومعها الدجال ومع نزول عيسى يقتل الدجال ويأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى، كلها يعني تكون متتابعة. نعم. Did you say that the beast will strike the disbeliever with a stick and the believers will be wiped with the ring of the prophet? Did you say that? لا the ring of سليمان عليه السلام، خاتم سليمان ليس بخاتم نبينا محمد ولكن خاتم سليمان عليه السلام. نعم. أما خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فوقع من عثمان رضي الله عنه، فيقول الحافظ يعني تتمة الكلام الذي نقله عن بعض العلماء أن عثمان رضي الله عنه لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. يعني شيء من قدر الله سبحانه وتعالى. أول ما ضاع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حصل إيه وقتها؟ اضطرب الأمر في وقت عثمان رضي الله عنه، وخرج عليه الخارجون، خرج عليه خوارج وقتلوه ظلما رضي الله عنه وتعالى. من عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه، خرج عليه بعض الجهال الذين يكفرون المسلمين و يعني كفروه وسبوه وقتلوه رضي الله عنه وهو صائم يقرأ القرآن في بيته. دخل عليه في بيته وكان صائما يقرأ القرآن وقتلوه حتى سقط دمه على المصحف رضي الله عنه وأرضاه. وحصلت إيه فتن وحروب وقلاقل، يقول إيه واستمرت يعني لآخر الزمن القلاقل والاضطرابات وكذا. فهذا يعني من اللطائف يعني من عجيب يعني صنع الله سبحانه وتعالى. كان ذهاب الخاتم بداية لحصوله. Was the person that lost, was the caliph that lost the ring, maybe the fifth caliph, or five? عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، يعني الخليفة الثالث. الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه، الثاني عمر، الثالث عثمان. And the kingdom went downward after that. The Muslim kingdom started going down after that. يعني انهيار نسبي يعني بالنسبة إلى ما كانت عليه في زمن عمر، لكن أيضا ظلت دولة الإسلام قوية يعني في يعني أيام الدولة الأموية والعباسية وكذا. ظلت دولة الإسلام قوية وفتوحات يعني حصلت في عهد بني أمية وكذا، لكن الخير يعني قل عما كان عليه يعني في زمن أبي بكر العظيم. لكن ظلت دولة الإسلام بخير الحمد لله وقوة وازدهار يعني عصورا طويلة متتابعة الحمد لله. يعني مئات السنين دولة الإسلام الحمد لله قوية، لكن قوة يعني نسبية، يعني ممكن تكون أقل من العصور التي قبلها وكذا، ولكن ظلت يعني دولة الإسلام التي يسود حكمها على أنحاء العالم يعني لغاية يعني في أيام الخلفاء العباسيين. يعني بعد مئات السنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام هي التي تحكم معظم العالم. والله الترتيب هذا يعني كثير من العلماء توقفوا فيه، يعني ليس هناك يعني نصوص صريحة يعني في ترتيب، يعني هناك بعض العلامات فيها ترتيب، ولكن أكثر العلامات ليس هناك يعني لا ترتيب واضح في النصوص إلا اجتهاد يعني من العلماء. نعم. من الدجال المهدي؟ لا، هو المهدي سيكون قبل عيسى. بالنسبة للمهدي سيكون قبل عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام سينزل في أثناء خلافة المهدي. المهدي عليه السلام يحكم الأرض ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما، وهو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ذريته من ذرية الحسن بن علي، واسمه محمد بن عبد الله، ويشبه خلقه خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الله تعالى يصلحه في ليلة، يعني هذا الرجل من آل البيت وسيكون فاسقا ومخالفا للشرع، ويصلحه الله تعالى في ليلة. في ليلة يشرح الله تعالى صدره للإسلام وللدين، ويهديه الله تعالى ويحكم بين الناس بالعدل والقسط، يعني لعله الإنسان يكون يعني فاسقا أو كذا من الملوك أو الأمراء الفاسقين وكذا، ويهديه الله تعالى ويصلحه في ليلة ويصبح من المهديين. ذلك سمي مهديا، يعني الذي هداه الله سبحانه وتعالى. فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، ويبايعه المسلمون. المسلمون جميعا في جميع أنحاء الأرض سيبايعونه على الخلافة ويصبح خليفة للمسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج، العلامة التي تدل على أنه المهدي أنه هناك يعني كذابون ادعوا أنه كل منهم ادعى أنه المهدي وليس صحيح، لكن المهدي الحق ستكون العلامة التي تجعل المسلمين يتبعونه، أنه سيخرج جيش لقتاله حتى إذا كان بين مكة والمدينة خسف به، سيخسف بهذا الجيش. يعني المهدي سيبايع له بين الركن والمقام، يبايع له بين الركن والمقام، يعني في الكعبة سيبايعه المسلمون بين الركن اليماني والمقام يبايعه المسلمون على أنه يعني خليفة المسلمين في العالم. فيخرج جيش ضخم لقتاله، فإذا كان هذا الجيش بين مكة والمدينة جاي من المدينة ومتجه إلى مكة لقتال المهدي، وهو في الصحراء بين مكة والمدينة خسف بأولهم وآخرهم. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني ما حكم من كان معهم يعني مكرها من المكره الجاهل وكذا واللي يكون مر في الطريق وكذا، فقال يعني يخسف بهم جميعا ويبعثون على نيتهم، بعث كل هذا يبعث على نيته. فأول ما يخسف بهذا الجيش حينئذ يتأكد المسلمون أن هذا هو المهدي، لما تأتيهم الأخبار الخسف يعني تنشق الأرض وتبلع الجيش كله، فحينئذ يتأكد المسلمون أن هذا هو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوافد المسلمون على بيعته وطاعته. وفي ذلك الوقت أثناء يعني تقديم المسلمين للمهدي ليصلي بهم في الشام، سينزل عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويأتي وقد أقيمت الصلاة وقدم المهدي ليصلي بالناس وأقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويدخل على الناس فيقولون له تقدم يا روح الله. المهدي عليه السلام يقدم عيسى عليه السلام ليصلي بالناس، فيأبى عيسى بن مريم عليه السلام ويقول أنتم أمة محمد إمامكم منكم. يأبى عيسى ابن مريم عليه السلام أن يصلي إماما بأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنتم أمة محمد إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة، ويصلي عيسى عليه السلام مأموما مؤتما بالمهدي، يكون المهدي هو الخليفة وهو الإمام وعيسى ابن مريم عليه السلام يصلي مؤتما به. وفي ذلك الوقت بقى يحصل يخرج الدجال ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام هو الذي سيقتل الدجال. وبعد ذلك أيضا تخرج يأجوج ومأجوج، المؤمنون يعني يلجؤون مع عيسى عليه السلام إلى جبل الطور، لما يأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض فسادا وكلما مروا ببلدة أهلكوها ودمروها، فالمؤمنون يلجؤون مع عيسى بن مريم عليه السلام إلى جبل الطور ويصعدون فوقه إلى أن يهلك الله تعالى يأجوج ومأجوج، يعني دود يخرج في أعناقهم فيهلكهم وكذا. إن شاء الله لعل يعني تأتينا فرصة بإذن الله نتكلم يعني بالتفصيل عن أشراط الساعة إن شاء الله. هذا يعني بإجمال يعني شيء. Is there a pamphlet that summarizes this what you've taught in the last five minutes? Is there a teaching, a booklet? يعني كشيء صغير لا أعلم، بس توجد كتب يعني كتب وكتيبات، ومن أفضل يعني الكتب الموجودة حاليا كتاب اسمه أشراط الساعة لمؤلف يعني اسمه يوسف الوابل، يوسف الوابل، وهذا كتاب عبارة عن رسالة ماجستير، رسالة ماجستير بعنوان أشراط الساعة، من أفضل يعني الكتب في هذا الموضوع، يعني جمع كثيرا من الأدلة والمناقشات واعتنى بالتصحيح الأحاديث وكذا. هو يعني الكتاب ليس يعني مثلا ممكن بحدود 300 صفحة أو كذا، يعني ليس يعني كبير الحجم جدا، هو في حدود 300 صفحة. إن شاء الله ممكن بإذن الله يعني لعل ممكن تأتي فرصة ممكن في رمضان أو كذا ممكن نقرأ منه بإذن الله شيء إن شاء الله، أو ملخصه يعني ملخصه ممكن إن شاء الله في بعض الدروس في رمضان إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طيب فهنا يعني نختم إن شاء الله هذا الباب، ويعني فيه أن عثمان رضي الله عنه ظل يبحث عن الخاتم ثلاثة أيام، فهنا بعض العلماء قالوا هذا يدل على أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه، يقول وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضاع عقد عائشة وحبث الجيش على طلبه حتى وجد. هذا كلام ابن بطال ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول لو ضاع شيء يسير من المال يعني يجد في البحث عنه أن عثمان رضي الله عنه ظل يبحث عن الخاتم 3 أيام، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها كان عقد استعارته عائشة رضي الله عنها من أسماء وفقدت عقدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش مدة حتى يبحثوا عن هذا العقد حتى عثروا عليه. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش من أجل البحث عن العقد، لكن الحافظ ابن حجر يعني يجيب عن هذا، يقول هذا فيه نظر، لأن بحث عثمان رضي الله عنه عن الخاتم ليس من أجل الخاتم، يعني لم يجد في البحث من أجل يعني قيمة الخاتم المادية، ولكن قيمته المعنوية أنه أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم آثاره مباركة يتبرك بها وكذا، فقيمة يعني الخاتم من جهة أنه أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فقيمته لا تقدر بمال من هذه الجهة. فلهذا يعني ظل يبحث عنه 3 أيام ونزح الذئب، لكن لو كان خاتم، لو كان خاتما آخر يعني أي خاتم من الخواتيم فقد عثمان له لما يعني اعتنى يعني لما أحوجه هذا نزح البئر وتكليف عنه، ربما كان يعني تكاليف البحث عنه ممكن تكون أكثر من قيمتها أو كذا. وكذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عائشة الذي يعني حبس النبي صلى الله عليه وسلم جيش البحث عنه، يقول إن هذا كان يتعلق به فائدة عظيمة نشأت عنه وهي رخصة التيمم، يعني قلنا هذا كان الأمر يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبس الجيش وظل يبحثون عن العقد حتى نفد الماء الذي معه وصلى الناس، يعني لم يكن التيمم قد شرع فصلى رجال يومئذ من غير وضوء، لم يكن التيمم شرع فنفد الماء فصلى من غير وضوء، وأنزل الله تعالى رخصة التيمم كمن تجد ماء فتيمموا فتيمم الناس. فيقول ان هذا كان يعني لحكمة معينة، فيعني لا يقاس على هذا يعني اي شيء يسير يضيع الانسان، يعني لا يكون مستحبا يعني الانسان يعني يبذل يعني جهدا كبيرا في البحث عنه، ولكن مباح يعني على قدر الانسان دائما يوازن بين المشقة المتوقعة والتكاليف المتوقعة في البحث عن الشيء وبين قيمة هذا الشيء، ويفعل ما هو الأرجح، يعني إذا كان المنفعة يعني من قيمة هذا الشيء يعني أنفس من سيضيع من وقت وجهد في البحث عنه يبحث عنه وإلا فلا. طيب، من الفوائد أيضا قال: وفيه أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم، لأن من مثله يعني ينشأ عبثهم عن فكر، وفكرتهم إنما هي في الخير. قال: وفيه من الفوائد يعني أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه بعد 3 أيام له أن يتركه ولا يكون بعد 3 مضيعا. حاول شيء يعني ظل يحاول فيه 3 أيام وعجز عنه، يقول له أن يتركه ولا يكون عليه أن حرج أن تركه، وأن 3 حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات. الإنسان إذا حاول شيئا مكرره 3 مرات أو كذا وعجز فيه فيكون هذا أي حد يعني يعذر الإنسان فيه، أن يعثمان بحث عن 3 أيام ولم يجده فاعتبر من هذا عذر يعني. طيب، نتوقف اليوم من هذا القدر إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ I got a couple of questions then. Why would Muslims kill the third caliph, Muslims killed the Ottoman? Ottoman. Why did they kill him? Muslim. هذه يعني فتنة من الفتن التي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع. الشيطان يعني زين لهؤلاء الناس الذين خرجوا على عثمان، وكان أيضا هناك دور لليهود في هذا، يعني في الحقيقة يعني الذي ألب الناس على عثمان رضي الله عنه كان رجل يهودي اسمه دعا الإسلام زورا اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا الرجل هو اللي كان وراء هذه الفتنة، بعث كتبا مزورة على لسان عائشة رضي الله عنها إلى أهل مصر وأهل العراق وكذا، فبعث كتب مزورة وختمها بختم عائشة رضي الله عنها، وهي بريئة منها، عائشة تبرأت من هذه الكتب، بس يعني كان فات الأول، الناس جاءتهم كتب ويعني يزعم أن عائشة رضي الله عنها أرسلت لهم الكتب، أن عثمان يعني مخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكذا، ونقم الناس على عثمان أشياء، وجاء الناس وحصل. طبعا كانوا ينقمون عليه أشياء لا نقمت عليه فيها، فنقموا عليه أنه إيه عين بعض الأمراء من أقاربه، أمراء البلدان كانوا من إيه من أقاربه، مثلا كمعاوية عندهم عينه أميرا على الشام، فلان مروان بن الحكم وكذا. فكان عذر عثمان رضي الله عنه، هؤلاء الأمراء كانوا معينين من قبل، كانوا معينين من قبل من أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو أبقى هؤلاء الأمراء في أماكنهم، كانوا من قرابتهم. أسرته كبيرة، أسرة بني أمية، عثمان رضي الله عنه بني أمية، وبني أمية أسرة كبيرة وضخمة، ومنها عدد كبير من الأمراء كانوا معينين من قبل، فلما ولي أبقاهم. وإذا كان في قلة منهم عينهم هو، فلم يعينهم محاباة لهم، وإنما لكفاءتهم في الأعمال. يعني إذا كان بعضهم عينه عثمان، عينه لكفاءتهم وليس من أجل القرابة. وبين عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عين بعض أقاربه، فعلي رضي الله عنه مثلا استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم وله بعض الإمارات في زمنه وكذا. فكل إنسان يعين قريبا له على ولاية إذا كان كفئا لها وأهلا لها لا حرج عليه فيها. فنقموا على عثمان هذا، ونقموا عليه أنه كان غنيا كثيرا المال. عثمان رضي الله عنه كان يعني من أثرياء الصحابة رضي الله عنه، كان له قصر وله أموال طائلة رضي الله عنه. طبعا الخليفة الذي قبله عمر رضي الله عنه كانت طريقته يعني على خلاف هذا. عمر رضي الله عنه كان يعني يلبس الثوب المرقع، ويعني لا يعتني يعني، كان يعني عمر رضي الله عنه كان يعني فيه زهد يعني زيادة يعني في منهجه وسياسته رضي الله عنه. لكن عثمان رضي الله عنه كان غنيا، وما اكتسب هذه الأموال يعني لم يأخذ شيئا من أموال المسلمين، بل بالعكس هو كان يتصدق من ماله على المسلمين وكذا. فنقموا عليه هذا، وليس عليه في هذا نقمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالغنى لمن اتقى، لا بأس بالغنى لمن اتقى. طبعا عثمان رضي الله عنه حصل لما الناس حصروه كذا، عثمان رضي الله عنه خطب في الناس يعني في المسجد، وأشهد الصحابة رضي الله عنهم، قال يعني أشهدهم أن يعني ألستم تشهدون أني يعني يوم تبوك، إن عثمان رضي الله عنه يوم تبوك جهز جيش العسر يوم غزو تبوك، عثمان رضي الله عنه تصدق 900 بعير بأحلاسها وأقتابها، كان الناس في وقت مجاعة وشدة، وعثمان تصدق 900 بعير جهز بها الجيش بأحلاسها وأقتابها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان كل ما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعو الناس إلى الصدقة، قام عثمان وقال علي 100 بعير يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها، ثم يجلس. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الصدقة، لا يقوم إلى عثمان، يقول علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. قام 9 مرات في نفس المجلس، كل مرة يتبرع ب100 بعير. وكذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة في الناس وقال إيه من يشتري بئر رومة ويقفوه على المسلمين وله الجنة. وهذا البئر كان إيه لناس من اليهود، كان عندهم بئر قريب من المسجد، وكانوا يبيعون الماء للمسلمين عندما يذهبون يتوضؤون، كان الناس يحتاجون يستعمل هذا البئر اللي كان أقرب يعني بئر ماء للمسجد، وكان الناس يتوضؤون منه وكانوا يبيعونه للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة ويجعله للمسلمين وله الجنة.